إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم أمين. هذا هو المجلس الخامس إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله باب الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، والعمل لا يطيب ظاهرا وباطنا إلا بشروط. العمل يطيب باطنا بصحة النية، ويطيب ظاهرا باتباع السنة. فمن طاب عمله باطنا بصحة النية وطاب عمله ظاهرا باتباع السنة كتم له بالقبول، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. روى الحديث سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من قبيلة أشعر، وهي من قبائل اليمن، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأسلم، ثم هاجر من مكة وذهب إلى الحبشة. وعند قدوم سيدنا جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة جاء معه من الحبشة إلى المدينة، لذلك له ثلاث هجر رضي الله عنه: هجرة من اليمن من بلده إلى مكة، وهجرة من مكة إلى الحبشة، وهجرة من الحبشة إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يجله ويقربه ويدنيه، وله 360 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات وسنه 60 سنة رضي الله عنه، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على زبيد، وزبيد هذه قرية أو مكان في اليمن، وولاه على عدن وساحل اليمن، وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان حسن التلاوة حينما يقرأ القرآن رضي الله عنه. هو راوي الحديث أن رجل سمي هذا الرجل اسمه لاحق بن ضمر الباهلي، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ هذه المواطن الثلاثة التي يوجد فيها من يريد أن يظهر ما عنده. الموطن الأول هو الشجاعة، إنسان يريد أن يقاتل ليقال عنه أنه شجاع، والشجاعة هي الإقدام على العدو. هنا السؤال كله عن البواعث، عن الأعمال، لأن الله ينظر إلى النوايا والمقاصد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر نظر الله تعالى إلى النية، إلى الباعث، إلى القصد من وراء هذا العمل. لذلك ذكر هذه الأصناف الثلاثة: رجل يقاتل الإقدام والشجاعة. والشجاع لابد له من ميدان ليظهر فيه شجاعته وقوته، أو أنه يقاتل حمية، أي لعصبية، لقومية، لوطن، حمية عن القبيلة أو عن العشيرة، أو يقاتل رياء يريد أن يري الناس عملا، أو يقاتل سمعة ليسمع الناس أو ليسمع الناس به، أي ذلك في سبيل الله؟ طبعا النوايا في القتال كثيرة، قد يكون بعضهم يريد المغنم أيضا، يريد المال، أو يريد السبش، يريد امرأة ليتزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن هذه التفاصيل وأجاب بجواب جامع هو الميزان العدل في صحة قبول العمل، وهو أكمل وأتم ميزان. ما أجاب عن كل جزئية منفردة، ولكنه وضع الأصل الذي تبنى عليه كل الأعمال عند القبول. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لأن الإنسان حتى لو كان يقاتل فقط عن الوطن حمية لقومه وأهله، الكافر أيضا له وطن يقاتل عنه، لكن الدين جعل الجهاد في هذه الشريعة له غايات عظيمة ومقاصد شريفة، ليس القصد منه سفك الدماء ولا سبي الأموال ولا ترويع الآمنين، وإنما القصد منه نشر الحق وفتح أبواب الهداية حتى ينغمس الناس في رحمة الله. لذلك من آمن وأسلم فكانوا يقولون لهم إن آمنتم وأسلمتم لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لم يكن القصد هو القتل وإنما القصد هو الدعوة، فإذا قبلوا فبها ونعمة، إن لم يقبلوا فاتركوا الإسلام لينتشر بين الناس ليتعرفوا عليه، لأن هذه هي الدعوة الخاتمة، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة، فمن لهذه الأجيال البشرية إلى يوم القيامة من يعرفها على الحق؟ هذه رسالة الحق وتلك أمة مبعوثة، إن لم تقبلوا هذا الدين دعوا الدين ينتشر بين الناس فادفعوا الدية عن يد وأنتم صاغرون، فإن رفضوا إن أبوا لهذا الحق أن ينتشر بين الناس حينئذ يكون القتال. ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا الميزان وهو ميزان عدل، أن قبول الأعمال موقوف على النية، لو أن أي إنسان جاء بعمل يوم القيامة كالجبال، بل ذكر أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم وجواد وشهيد، رغم أن هذه الأعمال الصالحة هي أعلى المقامات في الدين، اللهم أنكر عليهم العمل ولكن أنكر عليهم النية. العالم الذي علم الناس العلم يسأل لماذا علمت؟ يا رب علمت فيك، قال لا لقد علمت العلم ليقال عالم وقد قيل، أخذت نصيبك بحسن السيرة والثناء ومحبة الناس لك وهذا كان قصدك. والذي أنفق الأموال هذا الجواد الكريم ما هو قصده؟ أن يشاع في الناس أنه رجل سخي وذو أيادي بيضاء وأنه كريم، قد حمده الناس على هذه الصفة. والذي قاتل هذا الشهيد الذي قتل في ميدان المعركة لماذا؟ ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا قاتل للإسلام، وإنما قاتل حمية أو رياء أو سمعة أو عصبية، فالله تعالى يقول بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. لذلك لا ننظر إلى عظم الأعمال، ننظر أولا إلى النية، رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل عظيم نسفته النية الفاسدة، لذلك ربنا ينظر إلى النوايا والمقاصد. حديث آخر في هذا المعنى يصب فيه عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. أبو بكر الثقفي من أهل الثقيف من أهل الطائف، إيه سر التسمية؟ أبو بكر هذا ليس اسمه، هذه كنية، سمي بهذا الاسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين حاصر الطائف، فلما حوصرت الطائف ما آمنوا ولا أسلموا بعد ليال طويلة، أبو بكر هذا تدلى ببكرة بحبل في بكرة، تدلى من الحصن حتى نزل فأسلم، فسمي أبو بكر لأنه تدلى ببكرة من حصون ثقيف أو من حصن من حصون ثقيف، فأصبحت هذه كنيته، وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. توفي بالبصرة سنة 51 للهجرة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 132 حديثا. قال لما قال عليه السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما، المقصود هنا إذا التقى يريد كل منهما قتل صاحبه، السيف هنا ذكر على سبيل المثال وليس الحق، أي أن من أراد قتل المسلم بأي وسيلة كان، بحجر أو بآلة أو بأي وسيلة فيها القتل والتدمير، إذا التقى كل منهما يريد قتل الآخر فكلاهما في النار، وهذا يدل على أمر هام، يدل على عظم كبيرة القتل، وأن القتل كبيرة توعد الله فيها صاحبها بأربع أمور لم يأتي في وعيد آخر إلا في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ربنا عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل في حديث آخر لما طاف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فقال: ما أشرفك وما أعظمك وما أجل قدرك، والذي نفسي بيده لحرمة مسلم واحد أعظم عند الله من حرمة الكعبة. لكن هناك فرق قد يأتي إشكال، فرق بين جهاد الطلب أو قتال الطلب وقتال الدفع. قتال الطلب لا بد له من شروط، وهو حال الدعوة إلى الله للغزو، ولا بد أن يكون بإمرة الإمام: إذا استنفرتم فانفروا. أما جهاد الدفع لمن يدفع عن نفسه الشر، كإنسان جاء يريد أن يعتدي على عرضه أو يريد أخذ ماله، فهو يدفع عن عرضه وعن نفسه هذا الشر، فإذا قتل أثناء هذه المدافعة فهو شهيد. والدليل: رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ أصبحنا في مقاتلة، كل منهما يدفع الآخر. المعتدي بسموه هذه المسألة في الفقه قتال الصائل أو دافع الصائل، والصائل أي الذي يريد أن يعتدي على غيره في عرض أو مال أو نفس. قتال الصائل أو دفع الصائل، لو أراد أن يريد أخذ مالي قال: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قاتلت أو قتلته؟ قال: فهو في النار. فبين صلوات الله وسلامه عليه الفرق بين هذا الحديث وبين الآخر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما يريد كل منهما قتل الآخر، هذه مسألة أخرى، يؤاخذ صاحبها هنا على النية، وهذا بعكس الدفع الصائل الذي يريد أن يعتدي ظلما. فهنا المسلمين إذا التقي كل منهما يريد قتل صاحبه فكلاهما في النار. هنا مسألة في تنظير في مسألة أصول الفقه. قال: أرأيت هذا القاتل؟ يعني إن سلمنا أن القاتل في النار، طب فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهنا بين الحديث فائدة بالمؤاخذة على النية الفاسدة، أن من نوى نية فاسدة حوسب عليها وإن لم يتلبس بالعمل، وهذا دليل فيها، وسيأتي مزيد لها تفصيل في شرح حديث من هم بسيئة فلم يعملها. دليل آخر أيضا على أن هناك فرق بين قتال الطلب الذي جاء به الأمر من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأيضا جهاد الدفع المشروع. مثال: الفئتان إذا التقت فئتان من المسلمين إحداهما باغية والأخرى بغي عليها، بماذا أمرنا القرآن؟ قال ربنا عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا قتل مشروع. وأيضا هناك قتال مشروع للمحاربين قطاع الطرق الذين يروعون الآمنين فيقتلون الناس ويأخذون أموالهم، هذا أيضا مشروع، أن يقاتل من يروع الآمنين ومن يؤذي المسلمين ويعتدي على أموالهم وعلى أعراضهم. بل هناك حد في الإسلام يسمى حد الحرابة، وهذا ينطبق على هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين. إذن هناك فروق شرعية ولا بد من الرجوع فيها إلى الفقهاء والعلماء لتعلم هذه الفروق. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار في هذا الحديث إلى أن الإنسان يؤاخذ بنيته، ثم ذكر العلة لماذا هذا المقتول في النار. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولكن حال بينه وبين قتل صاحبه أن الآخر قد سبقه بالقتل. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. جئنا لموضوع صلاة الجماعة. الفقهاء يقولون صلاة الجماعة فرض عين، وبعضهم يقول فرض كفاية، وبعضهم يقول هي سنة مؤكدة، وبعضهم يقول هي سنة، ولكل منهم دليله. ولكن بالجملة جاء التأكيد على صلاة الجماعة في أكثر من موضع، وجاء الترهيب من هجر المسجد وترك الجماعة، منها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد هممت برجل أن يؤذن بالصلاة، ثم آمر رجل أن يصلي بالناس، ثم أعمد إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وحديث الأعمى مشهور، عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى وبيتي بعيد، ولا أجد أحيانا من يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فهي على لا أجد لك رخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد بهذا على أهمية صلاة الجماعة. لكن جئنا هنا للفرق. الصلاة الجماعة، صلاة الرجل في جماعة، تزيد على صلاته في بيته وسوقه 20 درجة. يفهم من سياق الحديث أن صلاة الجماعة في المسجد، لأنه ممكن يصلي جماعة في البيت، ممكن يصلي جماعة في السوق، هل تستوي صلاة الجماعة في بيته وسوقه عن صلاة الجماعة في المسجد؟ نعم. قال الحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري عند هذا الحديث جملة نصها: والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا، ولكنه خرج مخرج الغالب. وقال أيضا: مقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت جماعة وفرادا. طيب، لو صلى في البيت منفرد أو في سوقه منفردا، هل يستوي إذا صلى منفردا في بيته وسوقه وصلى جماعة؟ قال: لا، هذه أيضا درجة أخرى. لو صلى في بيته منفردا يختلف عن صلاته في بيته جماعة، فالأجر أعلى، لأن ثواب الجماعة أكثر من صلاة ثواب الفرد. لكن الحديث هنا تضمن أن القصد هو الصلاة جماعة في المسجد الذي يؤذن فيه. ما هي الفوائد المترتبة على هذا؟ الفوائد كثيرة. وللعلم لما قال درجة لم يقل حسنة. لماذا لم يقل في الحديث 20 حسنة؟ قال: 20 درجة. الدرجة تعني رتبة ومنزلة، قد تكون هذه الدرجة 1,000,000 حسنة، أو قد تكون عدد من الحسنات لا يدركه الإنسان طيلة عمره لو انكسر صلبه قائما أو كان ساجدا منذ أن نزل من بطن أمه إلى أن يموت. نحن لا ندري ما قدر هذه الدرجة أو المنزلة. لذلك الإنسان لو صلى صلاة الجماعة 27 مرة منفردا لما لحق ثواب صلاة الجماعة ولو صلاها 1 واحدة، لأن الدرجة غير الحسنة. فهنا قال 20 درجة، في بعض الأحاديث نص على العدد قال 27 درجة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الفوائد المترتبة على هذا لما قال: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، ثم تفيد العطس مع التراخي. لذلك العلماء يقولون الأفضل للمسلم أن يتوضأ في بيته ثم يأتي طاهرا إلى بيت الله، ما يجيش المسجد يتوضأ فيه وبعدين يدخل إلى المسجد. في أحاديث أخرى: من توضأ في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. في حديث آخر قدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائرة. إذن هو يأتي إلى بيت الله طاهرا متطيبا متوضئا ثم جاء بقصد الصلاة. بعض الناس قد يأتي للمسجد لعلة أخرى. لماذا؟ والله يمكن يرى إنسان يريد منه مصلحة، أو إنسان قد ينفعه في شيء، أو سمع أن هذا المسجد يوزعون فيه هدايا أو عطايا، جاء بنية غير الصلاة، هنا قال بقصد الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. وهذا هو الشاهد لمجيء هذا الحديث في باب الإخلاص، أنه يريد المسجد لا يريد فيه إلا الصلاة، ونيته هنا قصد بها وجه الله، لذلك أخذ هذه الفضيلة. تبدأ الهجور منذ أن خطأ إلى المسجد خطوات. أول فائدة، هناك الحديث ذكر هنا أربع فوائد. أول فائدة، ما خطأ خطوة إلا يرفع له بها درجة، والأخرى يحط عنه بها خطيئة، والأخرى أنه في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، لو انتظر إقامة الصلاة يصلي مع الإمام، كل ذلك الوقت هو في صلاة وله أجر الصلاة. لذلك الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم وهو في المسجد يوكل الله به ملائكة للدعاء له خاصة، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وذلك حتى يخرج من المسجد، ودعاء الملائكة أقرب إلى القبول، ما لم يصرفه عن المسجد غرض آخر. لذلك من أدام الاختلاف للمسجد أكرمه الله بسبع خصال: أخا مستفادا، رحمة منتظرة، علما مستطرفا يعني علما نافعا، كلمة تدله على هدى أو تدفعه عن ردى، ترك الذنوب حياء أو خشية. هذه سبع فوائد يعطيها الله لمن أدام الاختلاف إلى المسجد، لأن المسجد بيت كل تقي، وهنا تهبط الملائكة وهنا تنزل الرحمة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. لذلك الإنسان لو دخل المسجد وجلس صامتا، لا هو في قراءة القرآن ولا هو في ذكر، نوى الاعتكاف ودخل إلى المسجد يعمر بيت الله ولو جلس ساكتا، بنص الحديث هو أعبد الناس، ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا دخل إلى المسجد هو في حالة صيانة للجوارح، أولا لا يرى باطلا ولا يسمع باطلا ولا لغوا، وجوارحه ليست مشغولة بمعصية. وإذا دخل إلى المسجد بنية الاعتكاف وكل الله به ملائكة يدعون له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هو أعبد الناس. طيب تخيل أنه بدل أن يجلس صامتا أمسك المصحف فبدأ في القراءة أو في التسبيح والذكر، هل أجر الذاكر لله كأجر الصامت عن المعاصي الكاف عن اللغو؟ قال له: لا، كفرت. لو أشغل الجوارح في الطاعة أجره أعلى. طب لو إنسان ثالث ما جلس صامتا ولا ذاكرا، ولكن قال: سأجمع 10 من الناس أكلمهم في فضل ذكر الله، أيهما أعلى أجرا، العالم أم الذاكر أم الكاف عن المعصية؟ قال: أعلاهما أجرا العالم، لأنه بدل أن يذكر الله بلسان واحد أصبح الله مذكورا بعشرة ألسنة. لذلك أجر العالم عند الله أفضل من أجر العابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بس جعل هناك شرطين، قال: الشرط الأول ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. بعض العلماء حمل موضوع الأذى على الغيبة، ألا يغتاب أحدا في بيت الله، المساجد لما بنيت له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي حديث رواه ابن ماجه وإن كان فيه ضعف، قال فيه عليه الصلاة والسلام: يأتي أقوام في آخر الزمان تكون أحاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، يتخذ المسجد مثل القهوة أو الناصية لحديث الدنيا ولكلام الدنيا. لذلك لابد أن يفرغ المسجد من اللغو ومن كلام الباطل ومن كلام الدنيا، حتى التجارة والصفقة، من عقد صفقة في المسجد فلا أربح الله صفقته. حتى اللي يجي يسأل عن شيء ضايع، رجل جاء هل إلى الجمل الأورق، ضع منه جمل، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا رد الله عليك ضالتك، ما بنيت المساجد لهذا، فنهى عن مشدان الضالة في المسجد، المساجد يجب أن تنزه عن هذا. فالقصد هنا يحصل على الأجر ما لم يؤذ فيه، وحمل الأذى على الغيبة، وإن كان الأذى كلمة جامعة لكل ما يعنيه أذى. ما لم يحدث فيه، ما معنى يحدث فيه؟ يعني ينتقض وضوءه، إذا ظل على وضوئه دون حدث، دون إبطال الوضوء، ولم يؤذ فيه أحدا من المسلمين، لا بكلمة ولا بلمزة ولا بحركة ولا بفعل، إن شاء الله هو في دعاء الملائكة يدعون له اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يخرج من المسجد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. عبد الله بن عباس ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة ب3 سنوات، لما كان بنو هاشم مع بني طالب محصورين في الشعب قبل الهجرة ب3 سنوات، ولد في هذا التوقيت، يبقى قبل الهجرة ب3 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ب10 سنوات، إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسن عبد الله بن عباس 13 سنة، وكان ترجمان القرآن، ودعا له صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. روي له 1660 حديثا رضي الله عنه، وقد دعا له عليه الصلاة والسلام بدعاء جميل يريد الإنسان يحفظه فيدعو به لولده أو لولد أحبابه، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، اللهم علمه تأويل القرآن، اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها. وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين، الوحيد اللي رأى سيدنا جبريل في هذه الدنيا مرتين سيدنا عبد الله بن عباس، لذلك عمي بصره في آخر عمره، ما من أحد يرى الملك على هذه الصورة إلا ويذهب بصره، فعمي بصره في آخر عمره لأنه الوحيد الذي رأى جبريل مرتان أو مرتين رضي الله عنه. وفضائله كثيرة، مات بالطائف ودفن بها 58 للهجرة في خلافة ابن الزبير، وصلى عليه محمد بن الحنفية. في ليلة من الليالي سيدنا عبد الله بن عباس بات مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لأفعلن مثل ما يفعل. فقام عليه الصلاة والسلام من الليل إلى قربة ماء فشرب منها وتوضأ، ثم صف قدميه للصلاة. عبد الله بن عباس في هذه الليلة جالس بات معه ليركبه فيفعل مثله. قال: فقمت فشربت من القربة وتوضأت كما فعل رسول الله، وصففت خلفه أصلي، فأشار إلي لآتي عن يمينه، فلم ألتفت أو فلم أجب. فلما فرغ من صلاته قال لي: لماذا لم تأتي حينما أشرت إليك؟ لماذا لم تحاذبي؟ قال: يا رسول الله، أنت أعز وأجل في عيني من أن أوازي بك. فقال له عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فقيل أن هذه كانت سر الدعوة وسبب الدعوة، لأنه كان من تعظيمه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو لا زال طفلا صغيرا يرى نفسه في هذا المقام أو في هذه المكانة، لذلك آتاه الله علما في القرآن، وقد فسر القرآن كاملا، ونقل عنه من خلال التابعين، نقلوا تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث بين أن كتابة الأعمال لها وجهين، هناك كتابة في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، ومنها قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. وهناك كتابة الأعمال إذا قام بها العبد فالله يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. إذا كتابة الأعمال في اللوح المحفوظ، لأن جميع الأعمال وجميع ما سيكون كتب قبل أن نكون، لكن هناك أعمال يقوم بها العبد فالله تبارك وتعالى يكتبها وتسطرها الملائكة حسب ما يظهر من العبد وحسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى. فالملائكة الموكلون بكتابة الأعمال يستنسخون جميع الأعمال والأقوال، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويأتي يوم القيامة كل إنسان بين يديه كتاب أعماله، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكتابة الأعمال سيئات وحسنات لها معنيين، إما في اللوح المحفوظ، وإما أنها تكتب حسب ما تظهر من العبد عن طريق الملائكة الكرام. ثم بين ذلك، إنسان أراد أن يقوم بحسنة، أراد أن يصلي ركعتين، أراد أن يتصدق بمال وعين هذا المال وعين كميته وعين مصرفه، ولكنه ما صلى وما أنفق المال، أراد أن يحج، أراد أن يعتمر، أراد أن يقوم بأي حسنة، ثم حال بينه وبينها عارض، أو أنه هم بالحسنة ولم يعملها، مجرد الهم، إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. طيب واحد يقول هو لم يعمل، كيف تكتب له الحسنات ولم يعملها؟ بين في هذا الحديث فضل الله علينا أن القلب بطبيعته همام، إما يهم بالخير وإما يهم بالشر، فمجرد هم الإنسان بالخير اعتبره الشارع حسنة، أثيب عليها الإنسان ليعود نفسه أن يغرس في قلبه عزائم الخير ونوايا المعروف، فيظل دائما عنده الهمة العالية في الإقبال على الله، فمجرد الهم أو الهمة التي يهم بها العبد تكتب له حسنة. طيب إن تلبس بفعلها، هو قد هم ثم تحول الهم إلى عزم ثم تحول العزم إلى فعل، هنا تكتب له الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما هو الأساس الذي يضاعف عليه العمل؟ قال الحسنة قد تحيط بها حسنات، الإخلاص، إخفاء العمل، ألا يؤذي به الآخرين، أن يذكر عمله، هذه الأشياء التي تحيط بالعمل ترفع درجته، والله تبارك وتعالى يجعل هذا العمل مضاعفا قدر المشقة التي يتحملها الإنسان، قد يتحمل في سبيل العمل الصالح مشقة، تضحية، إنفاق، صبر عن الشهوات، صبر على هذه الطاعة والاستقامة، كل ذلك مما ينقلها من العشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لذلك ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ الصيام دخل في الصبر، وربنا قال عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل هناك آية في القرآن بيّنت تصوير حسي لقيمة الحسنة. الإنسان في الدنيا لو عنده بذرة ألقاها في أرض طيبة صالحة وسقاها في الماء، أخرجت شجرة فيها برتقال، البرتقال فيه بذور، لو أخذ هذه البذور فزرعها لجاءت بأشجار وفيها ثمار وفيها بذور، لو أخذ هذه البذور فزرعها يمكن من بذرة واحدة أن يملأ وجه الأرض ثمارا وإلى ما لا نهاية. إذا كان هذا عطاء الله من الأرض الصماء في بذرة، كيف بعطاء الله تبارك وتعالى في الحسنة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى دول كام؟ 700، 7 في 100، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا المثال الحسي نراه في الدنيا، أن ممكن من بذرة واحدة الإنسان يتحصل على ثمار إلى يوم القيامة وإلى ما لا نهاية، إذا كان هذا عطاء في بذرة، عطاء الله أوسع وأكبر في الحسنة المقبولة إلى أضعاف كثيرة. ثم ذكر هنا شيء مهم، أن الحسنات بحسب ما يحيط بها من الخيرات، الحسنة قد تحيط بها سيئات تفسدها، كأن يكون رياء وسمعة وإيذاء، إنما الحسنة إذا أحاط بها أمور أخرى من تضحيات الإنسان وصبره، هذا مما يرفع شأن الحسنة وقدر الحسنة. طيب وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده سيئة، كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، لكن بشرط أن يكون قد هم بالسيئة ولم يفعلها مخافة من الله وليس لعارض. إنسان أراد أن يسرق، أراد أن يزني، وهو في الطريق عمل حادث، ما تمكن من الوصول إلى مكان الزنا ولا إلى مكان المسروق الذي سيسرقه، الذي حال بينه وبين المعصية عارض وليس خشية الله، هنا تكتب عليه السيئة لأنه هم بها. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل الحديث الآخر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يوضح هذا الحديث رواية أخرى أن رب العزة تبارك وتعالى قال إذا هم بسيئة فلم يعملها جرايا أو من جرايا، نص الحديث بالضبط كما جاء عن النبي عليه السلام، قال وإن هم بها فلم يعملها من جرايا أو من مخافة، أي أنه ترك فعل السيئة خشية من الله، هي دي الحسنة، خوف من الله هي دي الحسنة. إذا هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده سيئة واحدة. لذلك أيضا تعظم السيئة بثلاثة أمور تحيط بها: شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف العامل. معنى هذا سيئة في رمضان ليست كسيئة في غير رمضان، سيئة في الأشهر الحرم ليست كسيئة في غير الأشهر الحرم، سيئة في مكة ليست كسيئة في غيرها من البقاع والبلاد. إذا السيئات يعظم قدرها بالزمان الذي تفعل فيه، وبالمكان الذي ترتكب فيه، وبشرف العامل. بمعنى لو كان الإنسان عالما يعرف ليس كالجاهل، لو كان قدوة وإماما ليس كعوام الناس، إذا خرج الذنب من عالم أو من إمام أو من قدوة ذنبه أعظم وحسابه أشد، لأن الناس ترمقه وتنظر إليه وهو قدوة. إذن يزيد قدر السيئة بسبب المكان أو الزمان أو العامل. هنا نقول في هذه المسألة أن الأعمال التي يهم بها الإنسان تمر بخمس مراحل، خمس أشياء. أول شيء تمر علماء الهاجس، والهاجس هذا قهري يأتيك دون رغبة منك ودون استدعاء، قد يهجم عليك هجوما. هاجس هذا يتحول إلى خاطر إذا سار في الإنسان وبدأ الإنسان يفكر فيه فيخطر له بين الحين والحين، تحول الهاجس الذي مر مرة واحدة كممكن يمر ثم يعبر، ولكنه مر والإنسان أمكن هذا الهاجس فأصبح خاطر يفكر فيه، تحول الخاطر إلى حديث نفس. إذا عندنا هاجس وعندنا الخاطر وعندنا حديث النفس، بدأ يتردد عند الإنسان وهو وقف في الترجيح، الترجيح بين الفعل والترك، يا ترى أعمل ولا ما أعمل. جاء عليه خاطر سوء من الهاجس ثم تردد في نفسه أقوم بهذا الفعل أم أحجم. إلى هذه المرحلة لا يؤاخذنا الشارع الحكيم، والنص في هذا الحديث واضح: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعله أو تعمل به. إذن هنا رب العزة تبارك وتعالى لا يؤاخذنا على ما تردد في النفس. يبقى إذن عندنا حديث النفس الخاطر الهاجس، حديث النفس ما تردد فيها وما فوقه لا نؤاخذ به. جينا على الاثنين اللي بعد كده وهم الهم، الهم نؤاخذ به، والدليل الحديث اللي معانا: إذا هم بحسنة أو إذا هم بسيئة. ثم بعد الهم العزم، لأن العزم يؤدي إلى الفعل. إذا هم الإنسان فتحول همه إلى عزم، يعني إلى قصد صارم ليفعل، ثم تلبس بالفعل، هنا يؤاخذ الإنسان على فعله. لكن جينا عند الهم، وهو أن الإنسان ما تردد في نفسه ترجح فعله، وأن حديث النفس لا نؤاخذ به لأنه مترددا بين الفعل والترك، ولكنه رجح الفعل فأصبح عنده هم ليفعل، ثم الهم يتحول إلى عزيمة وإلى فعل. مجرد أن الإنسان هم بحسنة يكتب له الأجر مباشرة، من حسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف. أما إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من خشية الله وقد هم بها يكتب له حسنة كاملة لأنه تركها من خشية الله، أما إن عملها فيكتب عليه سيئة واحدة. وهنا لا بد من التنبيه أن ما تردد في النفس لا نؤاخذ به من الله بشرطين ذكرهما النبي عليه الصلاة، قال: ما لم تتكلم به أو تعمل به. فذكر الفعل القولي وذكر الفعل العمل. إذا الإنسان تردد في نفسه أمر يعمل ولا ما يعمل، ولكنه ما تكلم لا يؤاخذ، وما فعل لا يؤاخذ. أما إن تكلم به، يعني معناه الذي في النفس تحول إلى هم ثم إلى عزم ثم إلى فعل، هنا يؤاخذ الإنسان به. لكن ما حدثنا به أنفسنا لا قدر الله من خواطر السوء أو من أفعال السوء، هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة عنه، وهذا تفضلا منه وكرما، لأن الله تبارك وتعالى رحيم لا يكلفنا ما لا نطيق. لذلك إذا نقرأ الآيات في أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جاء الحساب على الكسب والاكتساب، الكسب في الحسنات والاكتساب في السيئات، إنما ما قبل هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أقل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. الله عليه وسلم.